حيا الله الأخوة المشايخ وطلاب العلم في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل له لقاء مبارك وأن ينفعنا وإياكم به في الدنيا والآخرة. نأخذ سؤال أو أكثر على الدرس الماضي. مر بنا في الدرس الماضي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء دخول الخلاء قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ذكرنا أن الخبث أو الخبث لها طريقتان في التشكيل أو في الضبط اللغوي، ولكل واحدة معنى، فما هما الضبطان وما معنى كل ضبط؟ نعم تفضل. الخبث بالضم كذا، والخبث بفتحات. لا، الضبط الثاني ما هو دقيق. غيره تفضل شيخ. أحسنت، بضم الباء الخبث، أو بتسكينها، أو بتسكينها الخبث بالضم والخبث بالتسكين. طيب ما معنى الخبث بالضم والخبث بالسكون؟ تفضل. ضم الشر. تفضل. ايش؟ اي وبالضم يعني في تقدم لكن في شوية تلخبطة. تفضل. ايوه ذكران، هذا جيد. إذن الخبث بالسكون هو الشر، والخبائث أهله، أهل الشر، وهم المراد بهم هنا أيضا الشياطين، يعني هم اللي يسكنون دورات المياه والأماكن المنخفضة والأماكن المظلمة. وأما الخبث فهو جمع إيش؟ خبيث، فهم ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. إذن لابد نضبطها، هذه معلومة يعني تعتبر يعني يسيرة جدا، ما هي من معلومات الله، فانتبهوا. طيب نعم. أهل الشر يدخل بهم الذكور والإناث. نعم. طيب، ما هو الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة؟ ما هو الراجح في هذه المسألة؟ نبي ناس ما بعد شفنا لهم مشاركة، كل اللي بيشاركون شاركة قبل شوي، ما فيها أحد مضاف. أنت محمد ما سمعنا صوتك الظاهر. ها ويا عافية. بالنسبة لإذا كان فيه بنيان، فالقول الراجح انك لو استدبرت او استقبلت جائز. نعم. اما في الخلاء فلا يجوز الاستدبار ولا. نعم احسنت. اذا المساله طبعا فيها خلاف مشهور بين العلماء يصل الى 8 اقوال، لكن الراجح ما ذهب اليه المصنف وهو مذهب الحنابله رحمنا الله واياهم، انه في البنيان يجوز وخارج البنيان لا يجوز، وهكذا تجتمع الأحاديث وتلتئم. وقاعدة من قواعد أصول الفقه أنه إذا كان أمكن العمل بجميع الأحاديث فهو الأولى. ما نرد حديث ولا ندعي أنه منسوخ، نحاول وذلك دائما الجمع بين النصوص أولى من رد واحد منها. فإذا أمكنك أن تجمع بين النصوص افعل، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن الشريعة لا تناقض فيها، الشريعة لا اختلاف فيها، إنما الاختلاف يأتي إيش؟ في أفهامنا نحن. ولذلك يقول الإمام بن خزيمة رحمه الله كلمة جميلة ذكرها خطيب البغدادي في الكفاية، قال: ائتوني بأي حديثين يقال إنهما مختلفان فأنا أوفق بينهما. ليس هناك اختلاف في الحديث النبوي، وهذا كلام صحيح. لماذا كلام صحيح؟ لأن الشريعة أتت من لدن حكيم عليم جل في علاه، فلا يمكن أن تتناقض، لكن التناقض هو في فهمنا نحن. ولذلك إذا جمعنا بين النصوص انتهى الإشكال. وهذه أول مسألة يعمل فيها في مختلف النصوص، وهو الجمع بينها. وهذا معروف عند العلماء في أصول الفقه وفي كتب اختلاف الحديث وفي كتب الناسخ والمنسوخ، يذكرون مثل هذه المسائل وكتب المصطلح أيضا. طيب، نكتفي بهذا القدر ونبدأ في درس اليوم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الوضوء. لا يصح الوضوء. طيب، باب الوضوء. الباب هو المدخل إلى الشيء، ويطلق على الباب الحسي والباب المعنوي. وهنا مراده الباب الحسي أو المعنوي؟ معنوي. معنوي. فأبواب العلم معنوية، لكن أبواب الدور حسية. إذن الباب هو في الأصل المدخل إلى الشيء، والباب عند الفقهاء هو الموضع الذي يجمع مسائل متنوعة في موضوع واحد. فمثل عندنا الآن باب الوضوء، هي مسائل كثيرة متفرقة لكن يجمعها موضوع واحد، وهو إيش؟ الوضوء. أما الكتاب فهو أكبر من كذا، هو يجمع أبواباً، مو بيجمع مسائل، يجمع أبواب. فكتاب الطهارة يجمع باب الآنية، باب الوضوء، باب كذا، باب كذا إلى آخره. أما باب الوضوء فيجمع مسألة ومسألة ومسألة. هذا هو الفرق بين الكتاب في اصطلاح الفقهاء والباب. طيب، باب الوضوء، الوضوء بالضم، وهو فعل الوضوء. والمراد بالوضوء شرعا لغة مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والجمال والنظافة. سمي الوضوء وضوءا لأنه يجمل صاحبه ويحسنه وينظفه، هذا كلام صحيح. فالوضوء مأخوذ من النظافة والحسن. والوضوء شرعا هو استعمال الماء في أعضاء الوضوء الأربعة بصفة مخصوصة. استعمال إيش؟ الماء. ليش قلنا استعمال الماء؟ ما قلنا غسل الأعضاء الأربعة؟ لماذا عبرنا باستعمال الماء؟ استعمال الماء، هكذا يعبر كثير من الفقهاء، يقول استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، أعضاء الوضوء. نفس الترتيب. طيب لا بأس، هنبدأ بك. تفضل يا أخي. الوضوء، لا تقل الوضوء. جيد، اجتهاد حسن لكنه لم توفق فيه الصواب. لكن دائما طالب العلم لابد يحرك ذهن. ترى أعطيكم معلومة، يعني تقول أنتم عطنا أشياء في أدب الطالب وكذا، تجي تراها متناثرة أحسن. الفقه ليس هو الحفظ، الفقه هو إيش؟ هو الفهم. وبعضهم يقول الفهم الدقيق. فلا يمكن أن يكون فقيها حافظا، مجرد حافظ يعني يحفظ ويصير فقيه، هذا لا يوجد. لابد يكون فاهم، هذا الدرجة الأولى. إن حفظ مع الفهم فهذا حسن، حفظ المتون طيب، لا نزهد في حفظ المتون، لكن لا ينفع أنك تحفظ المتن وما تفهم، ما في فائدة، لأن حفظ الفقه مو حفظ قرآن، هو تحفظ حروفه ولك بكل حرف حسنة، لا، الغرض من حفظ الفقه الفهم، فتعرف إذا جاءتك مسألة كيف تنزلها على الواقع وكيف تعمل بها وكيف تفتي بها، فلا بد في الفقه من الفهم. ولذلك حفاظ الحديث كثير منهم ليسوا فقهاء، الفقه عند حفاظ الحديث قليل من قديم، يعني من أكبر فقهاء، من أكبر حفاظ الحديث علي بن المديني، يحيى بن معين، هذا الإقران أحمد، لكنهم هل تشوف لهم في المغني أقوال أفتوا بها؟ هل لهم فقه؟ لا، لكن أحمد فاقهم بإيش؟ بالفهم. لماذا؟ لأنه حرص عليه وتتلمذ على إمام الفقهاء في زمانه، وهو إيش؟ الشافعي. وكان يحيى يقول له: ماذا تريد بهذا الصبي المكي، هذا الغلام المكي إيش تبي فيه؟ ليس عنده إسناد عالي. فكان أحمد يقول: إذا أردت الفقه فالزم ذنب البغلة، بغلة الشافعي، الفقه هنا. ولذلك أنا لا أشك أن أفقه فقهاء الأمة هو الشافعي، وإليه أبو حنيفة من غير الصحابة، إحنا نترك الصحابة الآن، الصحابة لهم خاصية، لكن ممن جاء بعدهم في نظري أن أفقه الأمة هو الإمام الشافعي رحمه الله، وإليه الإمام أبو حنيفة، وبعضهم يقول أبو حنيفة قبل، لكن الحقيقة أن الشافعي على كل حال لا نستطرد، نقف على هذا، يكفي هذه الفائدة. ها، أيوة، هذا هو السؤال، عفوا، هذا هو الجواب. لماذا قلنا استعمال الماء؟ لأن فيه مغسول وفيه إيش؟ ممسوح. فإذا قلنا مغسول، طيب وين راح الممسوح؟ إذا قلنا مسح، وين راح المغسول؟ فإذا جابوا الفقهاء كلمة تجمع استعمال الماء، حتى نجمع بين المسح وإيش؟ والغسل. وبعضهم يقول يعني غسل أو مسح أربعة أعضاء بصفة مخصوصة، ويخلص من القضية كلها. التعريفات يا إخوة مثل، وهذه فائدة أيضا خذوها مجانا، يقول شيخ الإسلام في نقض المنطق وغيره طبعا من محققي أهل العلم، يقولون التعريفات أو الحدود ليست يعني المراد التدقيق فيها، لم يكن من عمل السلف، ولذلك التدقيق في التعريفات الزايد عن حده يذهب لذة الفقه ويتعبك، يضيعك، يحطك في دوامة. تجي للكتب الآن، رسائل دكتوراه وماجستير وبعض كتب المتأخرين في تعريف مسألة يأخذ لك 30 صفحة، ثم بالنهاية ترجع صاحب البحث يقول لك: كلها 30 صفحة التعريفات غير جيدة، وأنا ابن بجدتها، أنا بجيب لكم أحسن تعريف في الدنيا، ويجيب تعريف، ثم يجي واحد مثلي من هاللي ينقرون ولا غيري فيقول: تعريفك بعد مهم زين، الأحسن منه تقول كذا وكذا. فهو يعني أهم شيء في التعريفات أن تفهم المراد، أن تفهم إيش المراد، مو بلازم تدقق. ولذلك أيضا هذا استطراد نتركه الآن، ماشي، خلاص يكفينا هذا. إذن استعمال الماء في إيش؟ في الأعضاء الأربعة بصفة مخصوصة، يعني بالترتيب والموالاة، وأن تكمل الأعضاء من كذا إلى كذا، هذه تعرف في التفاصيل. طيب، الحكمة من مشروعية الوضوء، طبعا في حكمة، قاعدة عندنا، قاعدة، هذه قاعدة عامة، كل أحكام الشارع معللة ولها حكم، لكن أحيانا نستطيع إدراكها وأحيانا إيش؟ لا نستطيع إدراكها. فإذا ما استطعت إدراك الحكمة تقول فيها حكمة لكن أنا ما فهمتها، ولك يأتي واحد ثاني وثالث يجيب حكم ما شفتها أنت ولا تدري عنها. إذن أحكام الشريعة دائما لها حكم ولها علل تبنى عليها، هي مقاصد الشارع، لكن ليس بالضرورة أن نعرفها. ولك ابن القيم في كتاب له جيد في هذا الباب، لو في مجال سألتكم عنه بس بقوله لكم عشان الوقت، اسمه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة إيش؟ ها؟ والتعليل. قال في ضمن كلامه على الحكم، قال إن حكمة الله صفة من صفاته، فلا يستطيع الإنسان أن يدرك جميع حكم الله عز وجل، بل يقول إن من حكمة الله عز وجل أن يخفي بعض حكمته على خلقه، فهمت؟ حتى يكون التعبد هو الأساس، ما يكون دينك معلق بالحكم، دينك معلق إيش؟ بالأمر والنهي، أمرك نهاك سمعنا وأطعنا، وكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة منه. لكن بعض الناس الآن اللي عنده ضعف في الإيمان ما يعمل بالأمر والنهي، حتى يقول ما الحكمة علموني، هو لازم نعلمك، حين يمكن ما نعرف، إحنا متعبدون بالأمر والنهي، وما آتكم الرسول إيش فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا انتهينا. طيب، إذا عرفنا معنى الوضوء لغة ومعنى الوضوء شرعا، بقي عندنا الحكمة. سألخص، طبعا في حكم كثيرة سألخصها في حكمتين. الحكمة الأولى تعظيم الصلاة، تعظيم الصلاة، لأن الصلاة في حقيقتها لقاء بين العبد وربه، فمن باب تعظيم الصلاة لا تدخلها إلا بطهارة كاملة، طهارة من الحدث الأصغر وطهارة من الحدث الأكبر وطهارة من النجاسة، وهذا كله تعظيم لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. وهذه الجملة تحتاج إلى شرح، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. الثانية من الحكم التنبيه على طهارة الباطن، لأنك ينبغي أن تطهر الظاهر، وتطهير الباطن أولى. تطهير الباطن تطهير القلب من أدران الشرك ومن أدران البدع والخرافات ومما يخالف شريعة رب العالمين. فأنت الآن تتعبد لله بالوضوء الظاهر لكي تتذكر أيضا أنك لابد إيش أن تنظف الباطن، لأن طهارة الظاهر وحدها لا تكفي. ما رأيكم في شخص يشرك بالله عز وجل ويصلي الصلوات الخمس، تقبل؟ ما تقبل منه. لماذا؟ لأنه لم ينظف الباطن. طيب، بس واحدة واحدة، النية في قول جمهور الفقهاء في الوضوء شرط، ويسميها بعض العلماء مثل الشافعية فرض، ولا خلاف حقيقي، ليس هناك خلاف حقيقي بينهما، لكن أيهما أدق، تسميتها شرط أو فرض؟ شرط. لماذا؟ لأنها تسبق العمل، وأما الفرض فهو أركان الشيء، جزء ماهيته، فالنية ليست جزء ماهية العبادة، النية لابد أن تكون قبل العبادة، قبل العبادة، ما تكون بعد العبادة، أثناء العبادة لا. إذن فالشروط هي ما يسبق العمل قبله، فذاك تسميتها شرط أدق، والأمر سهل، يعني الأمر سهل. طيب، الدليل على هذا حديث عمر المشهور، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. طيب، هل يتصور أن الإنسان ما ينوي الوضوء؟ يتصور، لكن في أحوال إيش؟ قليلة، يعني لأن ما في أحد عاقل يروح يتوضأ ويغسل يديه ووجهه ويتمضمض ويستنشق إلا وهو يريد إيش؟ الطهارة، فهذا كافي، سواء أردت الطهارة، أردت الوضوء، أردت الصلاة، أردت قراءة القرآن بفعلك هذا، النية أمرها واسع. وبعض الفقهاء يشددون في النية ويعقدون الناس، لا، الحقيقة أمر النية واسع جدا، لكن لو أن إنسان أراد أن يغسل يديه بعد الطعام مثلا، بعد إيش الطعام، أنت أكلت الطعام وغسلت يديك وكملت، أنت ما تشعر، كملت وغسلت وجهك وتمضمضت وغسلت رجليك، قلت ما شاء الله توضيت، أنت ما انتبهت أنك دخلت الحمام أو للمغاسل، لا تريد الوضوء ولا تريد الطهارة، تريد فقط غسل إيش، بس بحكم العادة، بحكم العادة غفل الذهن فكمل الوضوء. هذه صورة، هل يصح فيها الوضوء أو لا؟ نقول ما يصح. ليش أو لماذا؟ لعدم وجود النية. لكن هنا مسألة، لو أني أردت أن أغسل أعضائي بعد الطعام وأردت أن أتوضأ لكن غابت النية، عند ابتداء الوضوء. هل غياب النية عند ابتداء الوضوء يؤثر أو لا يؤثر؟ يقول العلماء إذا كان الوقت قليل عرفا لا يؤثر، لا يؤثر، يعني دقيقتين خمس دقائق، أنت ناوي تروح الحمام تغسل يديك من الوسخ اللي فيها وتتوضأ خلاص. لو غابت النية أثناء الابتداء هذا لا يضر، لأنك نويت، أهم شيء ما يكون في فاصل إيش طويل عرفا، لا يكون هناك ساعة ولا ساعتين، لا، لا بد يكون النية قريبة من العمل، ما هو لازم تصير مع العمل مباشرة، لكن تكون قريبة، تكون قريبة منه. نعم ماشي. طيب ثم يقول بسم الله. التسمية على الوضوء سنة في قول جمهور الفقهاء، وهذا الذي اختاره المصنف، وهذا من اختيارات المصنف الجيدة التي ذكرتها لكم قبل، أن ابن قدامة أحيانا اختار اختيارات غير ما هو مشهور عند المتأخرين، واختياراته تكون أقرب إلى الأدلة. فعامة الفقهاء وجمهورهم يرون أن التسمية سنة ليست إيش واجبة، والرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد أنها واجبة أو واجبة مع الذكر، بعضهم يحكي هذين قولين، وهو صحيح، لكن الصحيح أنها سنة لا تجب لا مع الذكر ولا مع النسيان. وهذه كما يقول الخلال أن الروايات تكاثرت عن الإمام أحمد في أن من ترك التسمية عمدا أن وضوءه لا يضر، صحيح لا صحيح. طيب لماذا؟ لأمرين، لأمرين. الأمر الأول أنه لم يثبت هناك حديث صحيح قوي يعتمد عليه في إيجاب إيش التسمية، والأصل براءة، براءة إيش قاعدة، هذه قاعدة أصولية، الأصل براءة الذمة. يقول إمام أحمد لا يثبت في التسمية حديث، ويقول العقيلي في كتاب الضعفاء الكبير، وهذه فائدة خذوها أيضا مجانا، اللي عنده رغبة في الحديث ورجال يحب له يعني نفس حديثي، خلي يأخذ رسالة دكتوراه أو ماجستير في أقوال العقيلي إنه لم يصح في الباب حديث. ترى العقيلي له أقوال جميلة جدا في منثورة في تراجم الرجال، ويقول مثلا عبارته الأكثر شهرة، يقول الأحاديث في هذا الباب كلها فيها لين، فيها لين يعني لينة يعني ضعيفة. وهكذا قال هنا، وهكذا قال هنا في بعض تراجم الرجال، قال لما ذكر حديث أبي سعيد أو أبي هريرة الآن لا أذكر لأنهما أشهر حديثين في الباب، قال والأحاديث في هذا الباب كلها فيها لين. إيش معنى كلها فيها لين؟ يعني كلها إيش ضعيفة. فاحرص واحد يجمعها ولو لم تكن رسالة ماجستير أو دكتوراه، الكتاب 4 مجلدات، لو تحطه بحث فيه يمكن يجيك 30 صفحة، تقعد عليه شهر بس تتبع كلام العقيلي وترتب على الأبواب وقضينا. هذه ترى جميلة، هذه من المشاريع اللطيفة، لكن إذا هي رسالة كبيرة طبعا لا بد من دراسة، في جمع وفي هيش دراسة، فاللي بيجمع هذا ما يأخذ من شهر، اللي بيدرس هذه تفويلها رسالة علمية، يعني يقارن بين أقوال العقيلي وأقوال بقية العلماء ويشوف هل كلام العقيلي دقيق أو أنه بالغ أو خالفه العلماء أو وافقه العلماء. بركة. نرجع لموضوعنا يا أبو مشعل، مش وصلنا له؟ التسمية وصفتها عرفنا حكمها، عرفنا حكمها، وصفتها أن نقول بسم الله بس، ما يحتاج نزيد إيش الرحمن الرحيم، هذا هو أقرب قولي أهل العلم أنه لا يزاد فيها الرحمن الرحيم. طيب من الأدلة، طبعا قلت لكم الدليل على عدم الوجوب الأول، باقي الثاني. الثاني أن النصوص التي وردت في صفة الوضوء في الكتاب والسنة لم تذكر البسملة، يعني مثلا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة على طول إيش فاغسل، والفاء تفيد إيش التعقيب المباشرة، إذا قمتم فاغسلوا، طيب وين البسملة؟ راحت، ما في بسملة، معناها أنها ما هي واجبة، لو كانت واجبة ذكرت. فهذه قرينة قوية. وقرينة أقوى أيضا من هذا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي وصفت وضوء ولا وضوء. أنا ترى ما كملتكم هالفائدة، ولذلك في واحد من الشباب الله يحفظه يكتب بعض الفوائد، أو أشوف في المجموعة نزل، جزاه الله خير يشكر على جهده، وإن كنت أنا أحب أني أراجع اللي يكتبونها الأخوان، لكن اللي هو كتب حول 15 صفحة أنا والله ما أقدر أراجعها، يعني صعب ما عندي وقت أراجعها، لكن يعني لا تنشرونها نشر كبير لعل يجيني وقت في الصيف أراجعها يعني وأهذبها، يعني بينات الأخوان والشباب كذا لا بأس. لكن نجي في مواقع قد تكون الأخ كتب خطأ أو فهم خطأ أو عبر عبارة أو أنا سبق لساني إلى شيء، فالمراجعة مهمة يعني. فيشكر الأخ الله يثيبه جزاه الله خير، وما شاء الله تبارك الله يعني شغل يعتبر جبار اللي قاعد يشتغل حول 4 صفحات، ما أدري شلون اشتغلها يعني 14 صفحة، عفوا حول 14 صفحة وأكثر شوي أو أقل شوي. طيب لكن فيه الفوائد يعطوني هالشباب هذه راجعتها أنا حول صفحة ونص اللي أعطاني أحمد والشيخ محمد، يعني هذه حق راجعتها وعدلت عليها بعض التعديلات لأنها قصيرة يعني سهل الواحد يقعد 10 دقائق يراجعها. طيب نرجع إلى الفائدة، فأنا أقول أنه مثل الفائدة المتفرقة يحاول بس يرجعها إلى مكانها. فمثل هذه الآن ذكرنا الوضوء بالضم هو الفعل، والوضوء بالفتح ما هو؟ الماء الذي يتوضأ به، مش الإناء، الماء. فنقول أحضر وضوئي يعني جيب لي الموية اللي أتوضأ فيها، زين؟ أحضر الوضوء يعني الماء الذي نتوضأ به. فيفرق بين الوضوء بالضم والوضوء بالفتح، هذا هو الأشهر عند أهل العربية وعند شراح الأحاديث رحمنا الله وإياهم أجمعين. طيب فعرفنا حكم التسمية، وذكرنا أن الصارف عن الوجوب النصوص، منها الآية ومنها أحاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، أشهرها حديث عثمان وحديث علي وحديث ابن عباس رضي الله عنه، وكل هذه الأحاديث لا يذكر فيها إيش؟ التسمية، ولو كانت واجبة لنقلت، فهذه صارفة. أما حديث يعني أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهو حديث ضعيف عند أحمد والعقيلي وابن المنذر وكثير من العلماء، لكن ذهب بعض المحدثين المتأخرين بالذات وبعض المتقدمين إلى أنه صحيح، منهم ابن أبي شيبة قال ثبت هذا، نقله ابن حجر رحمه الله في التلخيص، ومنهم ابن حجر رحمه الله في التلخيص قال هذا الحديث مجموع طرقه يدل على أن له أصلاً، وذهب إلى هذا أيضاً ابن كثير وجماعة، وألف فيها بعض المعاصرين كتاباً لطيفاً، الشيخ أبي إسحاق الحويني المصري له كتاب لطيف في هذا الباب سماه كشف المخبوء في صحة حديث التسمية على الوضوء أو قريب من هذا الاسم، وهو كتاب مطبوع من قديم يعني. طيب نكتفي بهذا القدر في البسملة. طيب ماشي. نعم يغسل كفين، أين الكفين؟ أين الكفان؟ لازم طالب العلم يعرف الكف، الكف هنا حده هذا يسمى إيش؟ هذا الرسغ، هذا يسمى إيش؟ المفصل يسمى إيش؟ الرسغ، فلا تخطئ في اسمه، الكف من الأصابع إلى الرسغ وليس إلى المرفق. طيب وإن شئت فقل من الأصابع إلى الكوع، إلى الكوع، وين الكوع؟ هذا الكوع. هل لو أسألكم وين الكوع يمكن 90% قالوا هذا، صح ولا لا؟ صح، هذا كوع ذا يا جماعة، هذا اسمه كما في كتاب الله وأيديكم إلى إيش؟ إلى المرافق، إلى المرافق، إلى المرافق، هذا اسمه إيش؟ المرفق، سمي مرفق لأن يرتفق به يتكى عليه يستريح عليه الإنسان إذا جلس. طيب هذا شو اسمه هذا يا جماعة؟ الكوع. أنت لا تغلط، الحين العوام بغوا يختبرون واحد وهم ما يعرفون الجواب، بس قالوا ما يعرف كوعه من كرسوعه، ما يعرف كوعه وهو لو تسأله قلت وين كوعك قال هذا هو ما طلع هو اللي ما يعني. وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع هذا كرسوع والرسغ ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط هذان بيتان مذكوران في بعض الشروح وفي بعض الكتابات وإمام العربية الفيروز أبادي له كتاب لطيف اسمه الكوع والكرسوع اسمه الكوع كتيب لطيف صغير مطبوع من زمان هذا وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع هذا بوعك هذا وشو ما هذا هذا البوع إذن عرفنا الثلاثة واللي ما عرفها يراجع التسجيل وإن شاء الله يضبطها فأحد لحد يقول أعد طيب ماشي إذن يغسل يديه إلى الكف يغسل كفيه يعني يديه إلى الرسغ أو إلى الكوعين زين يعني كذا يغسلها هكذا بعض الفقهاء يقول يبدأ باليمين فيغسلها ثلاثا كما هي القاعدة وبعض الفقهاء يقول لا ما في تيامن يغسلها مع بعض وهذا أقرب إلى ظاهر السنة هذا أقرب إلى ظاهر السنة والأمر واسع يعني بس الأقرب إلى ظاهر السنة لأن كل اللي وصفوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم للكفين ذكروا أنه غسلهما معا ما قالوا غسل اليمين مثل ما قالوا في يديه إلى المرفقين وفي قدميه قالوا فغسل كفيه وهذا يفيد أنه غسلهما إيش معا وهذا أقرب القولين هذا أقرب القول وهذا واحد مما لا تيامن فيه مما إيش لا تيامن فيه وفي ستة أشياء لا تيامن فيها نحطها لكم تبحثونها إن شاء الله ونسألكم عنها الأسبوع القادم ما هي الأمور التي لا تيامن فيها في الوضوء نعم اللي بعده طيب نكتفي نضع استراحة لثلاثة أسئلة نبدأ بك يا أبا معاذ وانت الثاني وانت الثالث تفضل يحمل على استحباب المتأكد كما قال ابن قدامة في المغني والبغوي في شرح السنة وغيره من أهل العلم يحمل الحديث إن صح على أنه سنة مؤكدة نعم نعم نعم نعم نعم صفة كمال السنن كلها كمال كل السنن كمال تفضل جاوبنا على هذا السؤال الأسبوع الماضي أيضا سئلت عنه اللي هو ما حكم التسمية عند إرادة الوضوء في دورة المياه قلنا يسمي الله في نفسه ويحرك بذلك لسانه وشفتيه وذكرتكم قول بعض العلماء أنه في قلبه وقلت أن هذا مو بجيد القول هذا لأن الذكر القلبي غير الذكر اللساني فيحرك لسانه وشفتيه بالتسمية ويكفي إن شاء الله تفضل وإليك نعم لو لم يتذكر النية إلا أثناء الوضوء هل يكمل أو يستأنف يعني يبدأ من جديد نقول يبدأ من جديد لأن ما قبل النية غير صحيح النية قاعدة النية لا بد أن تكون قبل ابتداء إيش العمل هذه قاعدة في بعض الفقهاء يستثني تفصيلات ليس هذا موضع ذكرها لكن موجود هذا لكن الأصل أن النية تسبق العمل نعم طيب اللي بعده قال رحمه الله ثم يتوضا ويستنشق ثلاثا يشبع بينها بغرفتين او ثلاث ثم يغسل وجهه لحظه لا لا بس قال ثم يتمضمض نعم ها وخر ليش اي قلت انه واجب منزلي حاولت راجعون اي انا قلت راجعوها مش لن اذكرها الان لعل الاسبوع الجاي وبعض الناس كاتبين هذا يبتسم الان هذا لا تزال في الذاكره ولا في المحفوظات نعم انت غبت شوي عن شاهدك في مشهودك لا ذكرنا هذا، ذكرها أحد الشباب وأثنيت عليه. لماذا قالوا استعمال الماء؟ ليدخل فيه الممسوح والمغسول، ليدخل الممسوح والمغسول. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث بغرفة واحدة، قال غرفة ويقال غرفة، وكلاهما سائغ هنا. الغرفة اسم مرة والغرفة المقدار، وكلاهما مقبول هنا يعني، كما قال صاحب المطلع وغيره. طيب، ما المضمضة أولا، وما الاستنشاق، وما معنى بغرفة أو بثلاث غرفات؟ أنتم معنا الآن؟ طيب، يتمضمض. المضمضة هي إدخال الماء في الفم وإدارته ومجه. كم مرحلة هذه؟ ثلاث. إذن إدخال الماء معنى إدخال الماء، ما تحطه طرف، بعض الناس يحطه في طرف شفايفة، هذا ما تمضمض، طرف شفايفة يخليه، هذا ما تمضمض. المضمضة أن تدخل الماء في فمك أو في فيك ثم تحركه، معنى المضمضة إدارة، يعني لابد من التحريك على المشهور عند الفقهاء، وبعض الفقهاء يقول يعني لو لم يحركه أدخله ومجه صح. على كل حال، الأشهر أنه لا بد من تحريكه، لأن هذا معنى المضمضة في اللغة. وذكروني فيه تنبيه لطيف جدا قد يغفل عنه، فإن نبهتموني فهو من حظكم، وإن ما نبهتموني راح عليكم، لأن استطراد هذا. طيب، أيضا الشيخ ممدوح، أسعدنا وجودك، حياك الله، نحبك في الله، نحبك في الله، مبطين ما شفناك، الله يهديك. إذن كمال المضمضة مو كمالها التمام يعني الإسباغ، لأن الكمال بمعنى الإسباغ فيه زيادة، لكن مجمل المضمضة التامة وليس المسبغة أن تدخل وتحرك ثم تمج. طيب، هل المج واجب في المضمضة؟ يعني لو واحد أدخل الماء وحركه ثم حسن عطشان واشربه يجوز؟ يكفي، نقول تمضمض ولا ما تمضمض؟ يكفي، أهم شيء حرك الماء. طيب، لو أن شخص أدخل الماء ومصه حتى ذهب إلى جوفه، هل يقال تمضمض؟ على المشهور ما تمضمض، وعلى القول الآخر يقول ما دام مر الماء يكفي مرور الكرام، لكن لا ينبغي هذا الحقيقة، لأن حقيقة المضمضة هي تحريك الماء في الفم، هذا معناها في العربية. طيب، أما تمام المضمضة وإسباغها، قالوا هي إدارة الماء في جميع الفم، هذا المبالغة في المضمضة، أن تدير الماء، يعني مو فقط مقدم الفم أو بعض الفم، لا، أن تحاول إدارته حتى فوق وتحت ويمين ويسار، تحرك حتى ينظف جميع إيش؟ الفم. لكن هذه ليست واجبة، هذه يقولون هي من إسباغ الوضوء. طيب، عرفنا المضمضة الآن. طيب، نبي نعرف الاستنشاق. قال ثم يتمضمض ويستنشق. الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، جذب الماء بالنفس، يعني تشفطه بنفسك، مو بترفع رأسك وتصله، هذا ما يسمى عندهم استنشاق. استنشاق إلا على قول ما هو مشهور، يعني على قول يشبه أن يكون ضعيفا، لكن الاستنشاق حقيقته في العربية أن تجذبه بنفسك. طيب، كثير من الناس الآن ما يفعلون هذا، بل يتخوفون، ماذا يصنعون؟ أكثر الناس حقيقة لا يستنشق، ماذا يصنعون؟ لذلك لابد طلبة العلم تنبهون الناس، خاصة أئمة المساجد. كان عندنا درس قديما في بلوغ المرام قبل حول 20 سنة أو لا أقل، حول 16 سنة في الشفاء، وكان اللي يقرأ عليه الله يحفظه الشيخ حسن القعود، ولد شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد الله ابن حسن القعود. فكان من لطائف الشيخ حسن أنه يحضر الدرس اللي هو يقرأه في بلوغ المرام، كان في جامع الملك الأمير فيصل بن فهد، فكان اللي الدرس اللي يحضره يروح المسجده ويشرحه، يعيد الشرح اللي شرحناه، يأخذ يوم يومين، يعني درس طويل يعني ساعة ساعة وربع أو أقل، فهو يأخذ يشرح، فيأخذ عدة أيام بالأذى والإقامة يشرح في هذا الدرس. فهذا جيد، طالب العلم هذا من أسباب تثبيت العلم، أنك إذا تعلمت شيء تعلم. طيب، وإذا أشكل عليك أي شيء تسأل، لا تجاوب الناس، مو لازم تفتي، لا هو لازم تفتي، إذا أشكل عليك اكتب ثم اسأل. هذه من الفوائد، خذوا فائدة من الفوائد اللي قلتوا، أعطنا بعضها. طيب، الاستنشاق عرفنا أنه جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، لو لم يبالغ، لو فقط في أول الأنف، لكن المبالغة هذه تعتبر إيش؟ سنة لغير الصائم. حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. طيب، عرفنا إذن المضمضة والاستنشاق. طيب، باقي الاستنثار، ما ذكره المؤلف صحيح؟ ذكره؟ أنا استغربت أن المؤلف ما ذكره هنا، ماشي كتاب مختصر، لكن اللي استغربته أكثر رجعت إلى المقنع. تعرفون المقنع هو الكتاب رقم 2 للمصنف، ما ذكر الاستنثار، تعجب. رجعت للي عقبه اللي هو إيش؟ الكافي، ما ذكر الاستنشاق. فهو ما ذكر الاستنشاق في كتبه الثلاثة لأنهم لا يرون أن الاستنشاق واجب، بس يذكر ولو على ذكره في المغني على استحياء. المغني على جلالته ذكره مرور الكرام على استحياء، بدون أن يتكلم عليه ولا حكمه ولا كلام الناس فيه ولا، وهذا من غرائب ابن قدامة رحمه الله، من الغرائب. على كل حال، لم يذكر الاستنشاق، والاستنشاق في قول عامة الفقهاء مستحب ليس بواجب، ونقله جماعة إجماع. الاستنثار، كلام على الاستنثار في قول عامة الفقهاء أنه ليس بواجب، بل نقل النووي والمناوي وجماعة الإجماع على عدم وجوبه، لكن تعقبهم بعض العلماء في خلاف، في بعض الخلاف. على كل حال، لا شك أنه غير واجب. طيب، عرفنا المضمضة والاستنشاق والاستنثار، ما حكم هذه الثلاثة؟ فيها أقوال تصل إلى 6 أقوال للفقهاء في حكمها هنا وفي الغسل. وأقوى الأقوال مذهب الجمهور أن الاستنشاق، أن المضمضة والاستنشاق سنن لا واجبات، وأظنه أيضا لمشى عليه المؤلف بعد قليل ذكره في السنن، شف فيما بعد ذكر السنن أو ما ذكرها، ما ذكرها في السنن. على كل حال، مذهب الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والمالكية يرون في الوضوء أن المضمضة والاستنشاق سنن. ليش سنن؟ لأن الله لم يذكرها في الآية. أي بس إيش ذكر؟ المبالغة. لا، المبالغة لا إشكال أنها سنة باتفاق العلماء، لكن أريد الأصل. على كل حال، الجمهور على أنها سنن لأنها لم تذكر في الآية، وقد أحال النبي صلى الله عليه وسلم على الآية الكريمة، فقال الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن الوضوء والصلاة، قال: توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. وليس في الآية ذكر للمضمضة والاستنشاق، ولذلك لا يشدد فيهما، لا يشدد. ينبغي على الإنسان أن يتمضمض، فقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عامة أحاديث الوضوء أنه كان يتمضمض ويستنشق. لكن أن نجعلهما فرض، هذا من المفردات، من مفردات مذهب أصحابنا الحنابلة في الوضوء. أما في الغسل فقد شاركهم الحنفية في هذا، ويأتي الكلام عليها في الغسل. فالأقرب أنها سنن مؤكدة، لو تركها فلا حرج عليه إن شاء الله. طيب، ماشي. نعم، يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أو بثلاث غرفات. طيب إذا كان بغرفة واحدة كيف يجمع بينها؟ طيب هذا واحدة ولا ثلاث؟ واحدة. طيب ما أقول باقي؟ باقي أربع. انتبهوا معي، انتبهوا كثير، ما أقول أكثر، كثير يشرحون هذه الجملة من كلام المؤلف هنا ومن كلام أصحابنا يشرحونها غلط، يشرحونها غلط. ومن ذلك أشهر كتاب، أشهر كتاب بين يدي طلب العلم، طلبة العلم، وهو حاشية الشيخ بن قاسم، شرحها غلطا، فينتبه الإنسان لهذا. وكثير شرحوها خطأ كمذهب. ما هو مراد الحنابلة هنا؟ قالوا يجمع بينها، يعني الست، الست كلها بغرفة إيش؟ واحدة. هذا مصرح به في كل كتب المذهب، المغني، شرح الكبير، كشاف القناع، شرح منتهى الإرادات، مطالب أولي النهى، كل كتب الحنابلة المطولة يبينون هذا. لكن بعض اللي يشرحون يشرحون على فهمهم، وهذا هذا موجود كثير في بعض التعليقات وبعض الحواشي وبعض الشروحات، وهذا طبعا يعتبر من الخطأ العلمي. أنت تشرح مذهب قوم، ما هو التخريج الصحيح؟ لا لا، بعضهم يقيس أيضا على الجبيرة، وهذا غير جيد، هذا مو صحيح. تفضل. لا، بغض النظر عن كونها سنة ولا واجب، هم الذين يرون الوجوب، الذي يرون الوجوب. نعم. ها؟ إيه؟ ما هو أصل المسألة؟ ها؟ أيوة، هذا هو، هذا هو. وش عندك سؤال؟ بأسبوع الجاي، الأسبوع الجاي نتكلم عن أحكام الوجه، الأسبوع الجاي إن شاء الله. التخريج الدقيق لهذه المسألة أن الواجب في المضمضة ما هو؟ احنا قلنا لكم الواجب إدارة الماء، أدنى إدارة. طيب اللي مركب أسنان الآن ودخل الماء وأداره، هل أدار الماء وتمضمض لغة وشرعا ولا ما تمضمض؟ تمضمض. يعني ليس من المضمضة أنك توصل الماء لجميع أجزاء إيش؟ الفم. هذا يعتبر عندهم كمال، فهمتم؟ فنحن نقول المضمضة أصلا يكفي فيها أدنى إدارة للفم، في تركيب ولا ما في تركيب، ولا نقول خاتم ولا نقول جبيرة، هذه تخريجات بعيدة ولا لها حاجة. وإن كان قالها بعض المشايخ فضلاء، لكن كل يؤخذ من قوله ويترك. ودائما دائما لا تقلد دينك الرجال، خذ من حيث أخذوا قدر ما تستطيع. طبعا أكثركم الآن مبتدئ، لكن هذه بس إشارات، إشارات تساعدك في المستقبل أنك تفهم. لأن قلنا لكم وأكرر، الفقه ما هو بحفظ، الفقه الفهم، الفهم. إذا فهمت أصبحت فقيها، إذا لم تفهم وحفظت لا يمكن أن تكون فقيها لو طلعت السماء، تصير حافظ فقه، حافظ فقه. وغير، أنا أسأل بعض الإخوة اللي يحفظون الزاد أحيانا في مسائل، أقول إيش رأيك في كذا؟ ما يعرفوا يجاوبون. وإذا اجتهد اجتهد، قال قال في الزاد، لا لا لا لا لا لا، جابه لي هذة. طيب أنا ما علم من اللي قال في الزاد، عطني الحكم الشرعي. كان ها والله ما أدري، يمكن قصدك كذا، يمكن هذا، يمكن حافظ صحيح. طبعا أعيد، أنا لا أكره في الحفظ ولا أزهد في حفظ المتون، بالعكس أنا والله أدعو إلى حفظ المتون، خاصة للصغير الشاب اللي توه في الثانوي في الجامعة، ما بعد جتهم عيال وغثى بزران وتعب ووظائف، يعني يمديك. كان شيخنا زيد بن إبراهيم الحميدي الله يمتعه دائم يقول لنا، يا عبد الرحمن ترى هذه فسفتك الذهبية ما دمت في الكلية، ما كنا والله نفهمها كما ينبغي، ما عرفتها اللي صرت مدرس وصار عندي حرمة وعلان، خلاص أكثر الوقت لهم وظيفة، بخلاف يوم أنه في الكلية كل الوقت ملكك. فهي سنيك الذهبية حقيقة للتحصيل، السن ما بقى من ثالث ثانوي إلى نهاية الجامعة، قرابة 5 إلى 6 سنوات، هذه أفضل سن للتحصيل. بعدها تستطيع، إذا حصلت مضبوط تستطيع أن تكون عالما بإذن الواحد الأحد. أحد للشيء يا أخوان، تفضل. هل يجب إزالة الطعم الذي في الفم عند المضمضة؟ لا ما يجب، لكن إذا جيت تصلي فإن كان له جرم فلا يجوز أن تبلعه، إن كان ما له جرم يروح مع الماء خفيف لا يذكر هذا سهل، هذا سهل وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة. نعم ولك لا أدري عن صحته، هو وارد لكن لا أدري عن صحته، لا أذكر الآن صحته ولا إخاله يصح، لكني لا أتأكد الآن من هذا، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه كان يتوضأ لكل صلاة من فعله، كما في حديث بريدة عن عمر في الصحيحين، حديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فبالفعل ثابت. أما هذا الحديث، الحديث طبعا الرواية المشهورة في الصحيحين حديث أبي هريرة لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك، مش بالصلاة بالوضوء، بس بالسواك. نعم لا لا لا، النسخ هنا لا مجال له، النسخ دائما لا يلجأ إليه في آخر شيء، فهنا نأخذ قاعدة أصولية ذكرتها لكم قبل قليل وهي الجمع بين النصوص ما أمكن، الجمع بين النصوص ما أمكن، وقاعدة أخرى أنه إذا جاء أمر ثم جاء فعل بتركه فهذا يدل على إيش؟ أن الأمر لغير إيش؟ الوجوب، والله أعلم. نعم تفضل يا أبا محمد. لا لا، أنت أذهبت مثل ما يقول أبعدت النجعة، لا هو اللين اصطلاح حديثي، اصطلاح حديثي معنى حديث اللين يعني حديث إيش؟ ضعيف، هذا معنى مراد العقيلي، ليس المراد اللين اللي هو الأخلاق اللينة، لا وضح لك الآن؟ هذا مصطلح، مصطلح عند المحدثين يقولون حديث اللين، فلان لين الحديث، ايش معنى لين؟ يعني يرقر، يعني حديث ضعيف، يعني ما له اعتماد، لا تعتمد عليه، مو مثل حديث الصلب القوي، هذا معناه هذا صلب قوي، هذا ضعيف لين ما يعتبر، هذا اصطلاح عند المحدثين، اصطلاح، وهو من اسماء الحديث الضعيف، يعني الحديث الضعيف يطلق عليه عشرات الاسماء باوصاف عامه واوصاف خاصه، مثل يقال مرسل، يقال منقطع، يقال مثلا معضل، يقال لا يصح، اطلاقات كثيره جدا عند اهل الحديث. نعم ارفع الصوت بس. انا ما قلت هذا البوع، انا ما قلت هذا البوع، ها ما من يعيد كلامي، ها ايه ايوه، والثاني هذا، هذا وينه؟ وشو؟ كرسوع، هذا اسمه ايش؟ الكرسوع، البوع تحت، من هو اللي يقوله ذا؟ من اللي يقوله؟ لا اخطأ، اخطأ رحمه الله، أخطأ، خذوا بيتين جامعين ذكرتهما قبل قليل، الأبيات هذه الحاصرة تساعدك في ضبط المسائل، يقول الناظم وعظم يلي الإبهام كوع، وعظم يلي الإبهام إيش؟ كوع، وما يلي لخنصره، هذا وشو؟ الخنصر، وما يلي لخنصره الكرسوع، كوعك وكرسوعك، والرسغ ما وسط اللي بين الكوع والكرسوع وشو؟ الرس، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط، احفظوها، واللي ما كتبها الآن يكتبها من التسجيل. نعم باقي أحد؟ بارك الله في الجميع، جزاكم الله خير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.